حرك فؤادي صوت حادي غنى، حرك فؤادي صوت حادي غنى، يسقع وعنده خلق يتبعونا، يسقع وعنده خلق يتبعونا. حرك فؤادي صوت حادي غنى، حرك فؤادي صوت حادي غنى، يسقع وعنده خالق يتبعونا، يسقع وعنده خالق يتبعونا. خلى دموع العين عاتم سنا، يجري وخلق الله يستقونا، يجري وخلق الله يستقونا. الحذر إنك تباسمرنا، ريض لعقلك خاف يسلبونا، ريض لعقلك خاف يسلبونا. شوف من عبر وسطه بغير معنى، بسهمه ملا بود يقتلونا، بسهمه ملا بود يقتلونا. ما غنى والفيصلاة الله عدد ما غنى، مطرب وهملت بالدموع عيونا، مطرب وهملت بالدموع يسقع وعنده.